الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة، في روضة من رياض الجنة، في بيت من بيوت الله. أسأل الله في هذه الساعة أن يباهي بنا العزيز وملائكته، وأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء همومنا وغمومنا. يا رب اجعل القرآن شفيعا لنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. مرحبا بكم في أفياء الروح وأفياء القرآن وعبق القرآن وهداياته، ووقفات تدبرية مع سورة تحكي لنا قصة فناء السماء، وتحكي لنا قصة موت السماء، بل وتصف هذه السورة، تصف لنا الدار الآخرة. والحبيب عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يراه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. لأنها سور مكية جاءت لتقوية علاقة العبد باليوم الآخر، وأسعدنا وأتقانا وأخشانا وأعلمنا، وهو الذي دائما ذكر الآخرة لا يغيب عن قلبه، ولذلك هو سعيد، ما فقد هنا يجده هناك، وإن أحسن هنا كفاه أن المحسن جل وعلا سيحسن إليه هنا وهناك. ودائما الأعمال الصالحة تكون لذيذة، ويصبر الإنسان وهو يؤديها إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك القرآن المكي يأتي لنا ليقص لنا خبر السماء، وماذا سيكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم أن تكون هذه المخلوقات تنفجر وتتغير وتكور وتنشق وتبدل كل معالم الحياة. سيأتي يوم سينقطع نظام الكون، مثل السبحة، السبحة إذا انقطعت أتت الخرزات تتهاوى خلف هذا القطع، فسيأتي يوم وينقطع نظام وسلك هذا الكون، فينفرط هذا النظام وهذا السلك، ثم تبدأ العجائب في هذا الكون. الأرض اللي جالسين نحفر فيها وندفن ونتقاتل لأجلها ونتباغض ونتدابر، والذهب الذي بريقه لربما سلب قلوب بعض الناس، ستخرج هذه الأرض، ستخرج كل كنوزها، ويمر عليها من يمر والله لا يمد يده. ذهب وفضة ونحاس، وأغلى من هذا ألماس. فسيمر عليه يوما من الأيام عندما تمد الأرض مدا، ويوم أن تلقي الأرض ما في جوفها كأنما هي الحامل، والأرض أمنا، ولذلك خلقنا منها، وستشهد علينا مع أمومتها لنا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، قاعدة تتكلم، وفي سورة الشمس الانشقاق الآن ستسمع. الأرض لها أذن ولها لسان، إي والله لها أذن، لأنها ستستمع الأمر من الله، ثم بعد ذلك ستنطق شهادة على بنيها الذين كانوا فوقها. قال: وتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، كما أن الله سيوحي لهذه الأرض أن تلقي ما فيها وتتخلى. وقبل ذلك سيأمر السماء أن تنشق، وسيأمرها أن تنفطر. والعجيب أنك تقرأ في القرآن، في سور القرآن المكي، تجد أن الله يأمر كل مشاهد أن يشاهد الكون حوله. لا بد السماء هذه تعني لي شيء، أنها سقف لا عمد يحملها أمامي، بلا عمد ترونها، وهذه الجبال وهذا الأرض وهذا المد وهذا الاتساع وهذه الكنوز، منذ متى والأرض معاشر الأحباب والأرض تلقي ما في جوفها؟ البترول أليس في جوفها؟ الماء أليس في جوفها؟ المعادن كل المعادن الثمينة أليس في جوفها؟ هي تخرجها الآن وينقبون عنها الآن وبآثمان عالية في بطنها. يوجد في جوف الأرض كنوز لم يصل الخلق ولم يصل الإنسان إليها، وسيأتي يوم تخرجها، لكن جرام الذهب زيرو، ما يوجد قيمته ولا ريال. لما؟ البترول ما له قيمة، الألماس ما له قيمة. لماذا؟ لأن العد التنازلي، لأن يرث الله الأرض ومن عليها ليبقى الملك له وحده، مع أنه الملك وحده، لكن هناك ممالك وهناك من يدعي أنه يملك ذهب وهذا يملك مجوهرات وغيرها. يأتي يوم ينادى في الكون بعد زواله، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيرد على نفسه العلية جل وعلا: لله الواحد القهار. ونبدأ اليوم مع سورة مكية، عدد آياتها 25 آية، جاءت لتهز نياط قلوب الكفار مع المؤمنين، المصدقين مع المعاندين. ولذلك سنستمع نداء الله: يا أيها الإنسان، نداء لكل إنسان: إنك كادح، كما سنصل إليها بعد قليل. يقول الحق جل وعلا بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كفانا الإمام الشيخ سدده الله قراءتها، فقد قرأ علينا بصوت جميل شجي هذه السورة، ونقف عند كل آية. يقول الحق مقسما، والعظيم إذا أقسم ينبغي أن ترعي للقسم سمعك، وأن تلتفت بقلبك، وأن تتأمل بفؤادك، فإن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. وإذا أقسم العظيم ليس لأنه احتمال أن يقع منه عدم الصدق، حاشا ربي، إنما حتى يبين لك أن المقسم به والمقسم عليه أمر ذو بال. ولذلك يوم القيامة السماء هذه، من منا نظر إلى السماء يوما فبكى وكانت دمعته خشية من الله؟ في السماء هذا السقف المرفوع، سقف الكون، هذا السماء الذي لا، كما قلنا في السور: السماء ذات البروج، والسماء إذا وقبل ذلك، والسماء والطارق. هذا القسم العظيم، ونحن الآن نتكلم عن انشقاقها. هذه السماء لها أيها الأحباب سر من تأمله زادت عبوديته لربه. قارن كل مخلوق عظم في عينك بخلق السماء: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها سبحان الباني جل وعلا، هو الذي رفع سمكها فسواها. هذا العظيم يأمرك أن تنظر للسماء. ولذلك من أكبر ما يورثك الإيمان أن تديم النظر في السماء، وتعود بعد ذلك منكسرا مسبحا مؤمنا. الله يقول: والسماء إذا انشقت. وانشقاق السماء معاشر الأحباب ما المراد به؟ السماء هذا السقف المرفوع، نبأنا الله إن من علامة خراب الكون وزوال الدنيا أن تنفطر السماء وأن تنشق. يقول علماء الفلك وعلماء السماء أن السماء سقف عجيب مكون من طبقات، وكل طبقة تحتوي مواد، ومعظم المواد الموجودة في الطبقات خلقها الله لحماية الأرض حتى لا يصل إلى الأرض من أشعة تلك الأجرام، وحتى تحفر الأرض بكنوزها وبما أودعه فيها، لأن السماء إذا انفتحت وشقت زالت الأرض ولن يكن هناك أرض. الأوزون، العلماء يخافون ويشتكون أن ثقب في الأوزون اللي هو الغلاف بعد الغلاف الجوي، هذا الثقب يرسل معه شيء من الأشعة الضارة، التي لو أصابت جلد الإنسان لتسرطن، ثقب واحد خايف منه، لا نقول السماء ستنشق. وهل هناك فرق بين إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت؟ قال بعض أهل العلم أن انفطارها هو تباعد أجزائها، أما انشقاقها بأن يفتحها ربي أبوابا. لماذا شقوق السماء ستكثر والأبواب ستفتح؟ لأن الله سيأذن للملائكة أن يهبطوا، أن يهبطوا إلى الأرض، ولذلك السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقبل الشقاق السماء يأتي الدخان، دخان يغشى الناس ينزل إلى الأرض حتى تكون الأرض كلها سوداء، لا ترى في الأرض شيئا ولا أديم الأرض. فبعد أن يأتي الدخان الذي يسبق الساعة، بعد ذلك يأذن الله للسماء فتفتح، وإذا فتحت كانت أبوابا. وأبواب لماذا؟ تصير جميع السماوات أبواب مفتحة، كما هي مخارج الطوارئ كل يخرج منها. لما؟ لأنها دقائق ساعات العلم عند الله، ثم يزول الكون ليجمع الخلائق بعد ذلك، وحتى يخرج من الأرض من فيها، كما قال الحق بعد ذلك، قال إذا السماء انشقت، ثم بعد ذلك قال وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استمعت. وهل للكون آذان؟ تصدقون أحبابي أن الكون كله له آذان، حتى هذا الجدار له أذن، ولذلك هو يسمع أمر الله ويسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكون كله يسمع، نعم السماء تسمع والأرض تسمع والجبال تسمع، وتسمع لمن؟ تسمع للذي خلقها وبرأها وفطرها. ولذلك الأرض تتزلزل، لما؟ لأنها سمعت أمر التحرك تتحرك. البركان يثور وقد كان خامدا لأن الله أمره أن يقذف حممه. الزلزال ليتحرك عروق الأرض، الأرض لها عروق وآذان. والعجيب أن الكون كله يسمع، مع أن الله لن يعذب الكون فيه أحد، لأنه ما حمل الأمانة إلا أنا وأنت، وحملها الإنسان. ولذلك العجيب كل يسمع ويخضع. قالتا أتينا طائعين، السماء والأرض عندما خلقها استسلمت، أتينا طائعين، واللي خلقت له السماء سقفا والأرض مهادا ما أطاع. إن الإنسان حقيقة ظلوم جهول. ولذلك قال وأذنت أي استمعت، يوم أن أمر الله السماء تتشقق أمر الأرض أيضا أن تميد، وأمر الجبال أن تنسف. تتشقق الأرض تتصدع يزول معالمها. صور يا شيخ كم حضارة على وجه الأرض، حضارات البابلية والآشورية والمال الفرعونية، ويكتبون ويدرسون وتنقيب وغير ذلك، وقرى تحت الأرض وقرى تحت الأرض، وتجد أن الأحافير ومع ذلك كل ما بني على وجه الأرض إذا أمر الله للأرض أن تميد والسماء أن تتشقق زالت معالمها في ثواني ثواني. بل وكانت الأرض تتمدد، لما؟ لأن الله قال بعض أهل العلم سيجمع كل الخلائق فوقها، والأرض خلقها خلق ألم نجعل الأرض كفاتة كفاتة مصفطة. ثم إذا أراد الله لها مدا مدت، ولا نشبه لكننا نفسرها، فتجد الأرض الآن كفاتة أحياء فأنتم فوقها، أمواتا هي أمكم تدفنون في رحمها من جديد. ولذلك الله يأمر والأرض تسمع. وأذنت لربها، لاحظ ربها من معاني خالقها، وحقت، حق لها أن تسمع وحق لها أن تستجيب، وحق لك أنت ابتداء أن تسمع أمر الله وأن تستجيب. ولذلك إذا جاءك القرآن الذي يؤسس عقيدة الإيمان باليوم الآخر ويصف الآخرة والقيامة ليخبرك الله ويقيم الحجة عليك، أن الأرض اللي انت قاعد فوقها هذه ليست دار بقاء، هذه فناء، دار البقاء ليست هنا، ولا تغبط أحدا بنى فوقها مهما بنى، ولا جمع من كنوزها مهما جمع، فاللي باني بيطيح والكنوز بعدين بتصير بلاش، بتطلع من بعد من جوف الأرض فلن يكون لها قيمة. لما؟ لأن هذا ليس لهذه الدار ليست دار لا حساب ولا بقاء. والسعيد من قرأ القرآن بعين الاعتبار فآمن باليوم الآخر. قال: وأذنت لربها، استمعت وألقت سمعها، وأصغت لخطابه، وألانت واستجابت. ومن هنا يكون العبد لو كان مثل الأرض أنه يسمع، أذن لربه وحق له أن يأذن وأن يسمع. ومن هنا قال أذنت، وعند العرب أن الأذان إعلام، إعلامك بالشيء. المذن إذا قال الله أكبر يعلمك أن وقت الصلاة قد دخل. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء استماعه لتال بالقرآن، أي شخص صوته جميل ويقرأ، فإن الله يسمع من عبده تغنيه بالقرآن. قال: وأذنت لربها وحقت. ثم قال: وإذا الأرض مدت. الأرض تمد أم السماء تمد؟ السماء الله جل وعلا أخبرنا أنها تتوسع، الكون يتوسع كل يوم سبحان الله. وعلماء الفلك يلاحقون الكون فعجزوا أن يدركوا أطرافه، وعجزوا أن يأتوا ببعض أخباره، لأن اتساعه رهيب لا يستطيع لا المجاهر ولا الميكروسكوبات ولا الفضائيات ولا مراكز الرصد أن تدرك اتساع الكون، وإنا له لموسعون. هذا الكون يتسع. الأرض كفاتا كأنها قد رد طرفها على طرف، ولكن إذا أراد الله للساعة أن تقوم مدها، ومن مدها أن يزيل المعالم على ظهرها، ومن ذلك الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال: وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا الحي القيوم أزال معالم الأرض ومظاهرها قبل إخراج ما في جوفها بعد قليل، لأن الأرض تئن وآلمها حملها والخطايا فوق ظهرها. الأرض تغار، تغار على حرمات الله يوم أن تنتهك، يوم أن يختفي عبد فوق الأرض في ركن ليعصي الله. اللهم صل على محمد. كيف تعصي الله فوق ملكه وبنعمته وعافيته؟ ولذلك لو تركت الدنيا للأرض وأنت غار فتغضب على بنيها لتزلزلت الأرض من زمان، لكنها تسمع وتستجيب وتجيب ربها إذا أمرها بالتحرك تحركت. وإذا الأرض مدت وقبل امتدادها ترجف، رجفت الراجفة، ترتجف الأرض، بعد ذلك ترتج، تنسف الجبال، تدك كل بناء على ظهرها مهما كان، ثم يمدها الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث أنه يمدها مد الأديم، والأديم الجلد، الجلد إذا كان مصفط ثم بعد ذلك مد، لا يكون على وجه الأرض أي معلم من المعالم. هل الناس سيحشرون على هذه الأرض الممدودة؟ أم أن أرض المحشر ليس هذا؟ خلاف، والصحيح أن أرض المحشر ليس هذا، لأن بعض أهل العلم قال أن مد الأرض حتى يخرج الخلائق فيحشرون عليها. وقد ورد أننا سنحشر على أرض نقية بيضاء، أي كأنها خبز نقي ليس فيه أي بقايا للسنابل التي أحيانا تطحن معه، والبقايا التي تبقى والأعواد التي تبقى، إنما أبيض نقي كالخبز الأبيض كذا، ولله المثل الأعلى، ممدودة يجمع الناس عليها. لكنها والعلم عند الله ليست أرضنا التي ستمد. الأرض تمد تمهيد لكي تطوى وحتى تنتهي. ولذلك قال الله في آخر سورة الزمر عندما قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال ونفخ في الصور. نفخ في الصور أي أن زوال الكون انتهى بعد أن طويت الأرض قبضت الأرض وطويت السماء. قال وإذا الأرض مدت تغيرت مديناها ولذلك يقول الله والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي عند خلقها والآن مددها مدها وأزال كل معالم الكون وكل ما يميزها من معالم فوقها. أن تقف أمام الكون وتقف أمام الجبل ترى أنك صغير وتنظر إلى السماء فترى أنك ذرة وتمد عينك في الأفق فترى الأرض قد انكفأت ولذلك قالوا مدت أي زالت كرويتها أنها زالت كرويتها والدليل على أن الأرض ممتدة أنها كروية أن أقصى نهاية نظرك يتقوس بعده الأرض ثم تصل إليه ويتقوس لأنها هي كالكرة أو مثل الكرة تشبه مفلطحة لكن إذا أراد الله أن يرث الأرض أزال المعالم ثم مدها بحيث لا يكون هناك فوق الأرض شاخص فلا يشخص فوق الأرض شيء وإنك لتعجب ما بناه الخلق في آلاف السنين ينتهي بقول كن من رب العالمين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ما ألقت ماذا؟ ما الذي في الأرض في جوفها؟ قال بعض أهل العلم المراد بألقت ما فيها ألقت الأموات لأن الخطاب في سورة الانشقاق للإنسان وللعبد الذي تكبر على الرحمن ولذلك أهو الله يخبرك أن كل من كان في تحت أديم الأرض سيخرج. لماذا يخرج؟ لأنه لا بد أن يبعث والإيمان بالبعث والخروج من الأجداث والقبور والله يا أحبابي يجعل حياتك سعيدة إذا علمت أنك ما في موت أبدي وأكلتك الأرض كما قال تشق الأرض فتجد أن الأرض فيها عظام هل هذه العظام اندرست وانتهت؟ لا ألقت الأرض وأخرجت قال العلماء قال الله وألقت ما فيها قال حتى الأظافر التي قضمت منك ورميتها ستعود إليك الذي قطع منك في الختان سيعود إليك كل ميت قطعت قدمه ثم مات بعد 40 عام القدم في مقبرة والبدن في مقبرة يرد إلى كل شيء إلى أصله كل ما في جوف الأرض يخرج ليبرزوا لله جل وعلا وبرزوا لله خروجهم فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها هل هي الأرض أرض المشرق أرض المحشر أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء هذه علامة قيام الساعة. إذن هل الذي ألقت ما فيها وتخلت؟ قيل ألقت الجثث والأجساد وقيل كل ما في جوفها خرج من جثث وكنوز وأجساد ومياه ومعادن كل ما كان في جوف الأرض فإن الأرض تلفظه لأن الأرض بعد ذلك ستنتهي وتزول. أحبابي دار نعمل فيها هذا نهايتها وأرض بعضنا إذا شرى 600 متر عاش مبسوط لها سنوات يقول أبشرك شرين أرض وبشرك على شارعين الله يسعدك ويبشرك بالخير لكن ترى هذا كله مؤقت والله مؤقت حتى وأنا مع أبنائي نأكل عشائنا نقول يا أبنائي كل هذا مؤقت هذا الأكل وهذا البيت وهذا الشباب كنت شابا من 40 عام من 30 عام والآن أشيخ لماذا أشيخ لماذا النذير أتاك وجاءكم النذير الشيب هذا الذي معنى ذلك إيش أننا لن نبقى على وجه الأرض فترة صلاحيتنا على وجه الأرض محدودة بل إن الله لو مد في أجل أحد منا وتجاوز سن القوة لكره الحياة إذا رد إلى أرض للعمر المخرف وش نقول له إذا جيت واحد يخرف اللي يسمونه الزهايمر وبدأ يسمي محمد إبراهيم وإبراهيم صالح، وبدأ ما يدري الليل عن النهار والأذان ولا يعرف شيئا ولا يعرف أبناءه، أما ترحم حاله؟ يا سبحان، هذه آخر الدنيا يا شيخ، آخر الدنيا أبو فلان اللي كان له راية من العز والخير والسؤدد وأبناء، الآن لا يعرف نفسه ولا يتصرف في ماله، وصك ولاية عليه وهو لا زال على قيد الحياة. وبعضنا يقول الدنيا وصخة، لا، الدنيا طريقك للآخرة، لا تشغلنك، لا تحب فيها ولا تعادي فيها ولا تشغلك فناؤها. تذكر عندما يقول الله جل وعلا وألقت ما فيها، إذا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، كل هذه علامات على نداءات قرآنية. لا تغتر بالفانية. محمد عليه الصلاة والسلام خير بأن يخلد على وجه الأرض مع رسالته أو أن يرد إلى الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى، والله ما اختار الدنيا، والله لا تساوي عند ربي جناح بعوضة. طيب إن نزيدها غلاء ليه؟ هي رخيصة، هي رخيصة، لماذا نجعلها غالية؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم كما ورد في الحديث. إذن قال وأذنت لربها وحقت، وفي الحديث تقيء الأرض أفلاذ أكبادها، الأرض تقيء، تتقيأ أي تخرج ما في جوفها، شوف الوصف النبوي. ثم قال تخرجها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة، قطع كبيرة جدا من الذهب والفضة، فيجيء القاتل، اسمع، اللي قتل واحد عشان البلاد، عشان العقم، ها، عشان مترين، وراح فيها وجاب الرشاش وذبح الرجال على حد مزرعته. أنت متقدم ملكنا هنا وانت تقول ملكنا هنا، وغيرها معالم الأرض وأغير المناسيب وغير العقوم وغير، فاقتتلوا فيها، فيأتي القاتل فيقول هذا قتلت فيه، أي لأجلها الدنيا الآن اللي الأرض تقيأت وأخرجت كل ما عندها ولا تساوي شيء، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت. وكم واحد قاطع خاله عشانه ما عطى أمه ميراثها، وكم واحد قاطع عمه عشان أبوه مات وكان شريك لعمه وقال عمي كلانا، صحيح؟ وكم واحد الله يحفظكم من الدنيا تقاطعوا لأجل دنيا، فيأتي القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، يعني هالدنيا وكنا فوقها قطعناه، هذه نهاية الدنيا، خراب الأرض. ثم ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يمرون على الكنوز كالأسطوان الذهب 50-100 كيلو على وجه الأرض، إن لو نلقى قطعة، لو بعضنا يلقى حطب خشب، ها، تداعى الناس وجدت خشبة فيحملها على ظهره، الله يجزاه خير، عشان يشبها، يريد لو خشب، الآن ذهب ولا يلتفت إليه، فضحت الدنيا له. والسعيد كما قلت في درس ماضي من فضح الله الدنيا له الآن قبل خرابها، هذا هو الزهد. ما هو الزهد؟ أجمل تعريف للزهد ليس ترك الحلال والتخفف من الحلال، ما تاكل زين ولا تلبس زين، لا، هذا ليس الزهد، الزهد هو ترك الحرام مع قدرتك على أخذه. أقدر أبيع وأشري حرام، وأقدر آكل ربا، وأقدر آخذ مال اليتيم ولن يسألني أحد، ومع ذلك أتركه خوفا من مقامي بين يدي الله، هذا هو الزهد. وبعضهم قال أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وإلى غير ذلك، لكن اللي فضحت له الدنيا فلان أمين، ليه أمين؟ خايف من رب العالمين، هو أمين لأنه خايف من رب العالمين، هو ما ظلم، ما أخذ حقك لأنه خايف من الله، رجع المحفظة وفيها 5000 ريال، بعد يقول أنت خبل، أنت يا ابن الحلال خذ اللي فيها وسع صدرك، والله غفور رحيم، والجنة واسعة وبنلقى محلات إن شاء الله، ويبدأ الشيطان يفتح له مشاريع في التسويف، لكن ذاك ردها خوفا من مقامه بين يدي ربه ويخشى اليوم الآخر. الآن من عباد الله من لو تقول له اتق الله ما قام، خوفا من الله. وبعضهم تقول اتق الله، قال اتق الله أنت، اتق الله ما هي بسبه الله يجزاك فيه، هي أمر بالتقوى، أمر بالتقوى. لكن يختلف الإنسان الذي يعرف الله ويرجو الله ويخشى لقاء الله والوقوف بين يدي الله، وآخر الآخرة ليست في قلبه، الآخرة ليست في قلبه. ثم قال وألقت ما فيها وتخلت، أي تخلصت وأخرجت كل شيء، فقد كانت حبلى حتى أمر الله أن تضع حملها، تضع حملها بإخراج كل ما كان في بطنها ثم ترتاح مع أنها ستزول. والعجيب ليس لماذا زالت الدنيا، لانتقالنا إلى العالم الآخر. أي نعمة في الدنيا يكبرها ذكر الموت ولا لا؟ أنت لو واحد ما شاء الله توه شارين بيت جديد ومأثثه، تقول ولو والله أن طالت الليالي أنهم يطلعونك على النعش مع هالباب، حول ولا قوة إلا بالله. هذا في النهاية ترى كلام حقيقي، مهما جمل بيتك ستخرج من بين أبنائك يوما يا المستشفى يا المقبرة، هذا حقيقة. أنا أستمتع بالدنيا مع عدم دخول الدنيا قلبي حتى لا أنسى الأخرى، لأن الدنيا ستزول. بعد ذلك قال الحق عندما ذكر السماء، قال وأذنت لربها وحقت، ثم لما ذكر عن الأرض أنها مدت وألقت ما فيها وتخلت، قال الله وأذنت لربها وحقت. الأول السماع الأول للسماء، الثاني السماع الثاني للأرض، وجميعها السماء والأرض استمعت وأذنت وحق لها استماع واستجابت لله جل وعلا. سؤال، كم أمر من أمام أوامر الله استمعنا إليه وما حققناه وأعرضنا عنه؟ كل واحد منا أعلم بنفسه، هناك أوامر الله كثيرة، البعض منا حققها والبعض منا لا زال يراوح ولا زال ينظر في عواقب أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال الله يا أيها الإنسان، لاحظ النداء، الخالق جل وعلا يناديك بإنسانيتك، يدعوك ببشريتك، كما نادى في بعض الأحاديث يا بني آدم، ونادى في القرآن يا بني آدم. الله ينادي الإنسان، أي إنسان، مسلم، كافر، ملحد، منافق، أي إنسان يناديه القرآن بحقيقة، أقسم بالله أنها ستقع، والله إن هذا النداء سيتحقق مع كل أحد على اختلاف الإيمان. واحد يؤمن به فيأمن إذا سار. يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح ما معناه؟ يعني أنك منذ أن خلقت وأنت تسعى، ساعي في صلف وتعب ومشقة، في كبد تمشي، كادح يعني تمشي، منذ أن ولدت وأنت تسير. إلى أين نسير؟ إلى أين يا أحبابي؟ للبحر، للنهر، للبلد، المكة، للزواج، للوظيفة، أنت كادح، أين تسير؟ الله يخبر الإنسان جنس الإنسان. بعض العلماء قال الإنسان المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن الإنسان المراد في هذا النداء هو كل أحد، كل بني أنثى، كل أبناء آدم، كلكم تسيرون منذ ميلادكم إلى الله. الله أكبر، أنت تسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقي، ملاقي ماذا؟ قال بعض أهل العلم ملاقي الله، وبعضهم قال ملاقي كدحك، عملك، سعيك، ستنشر الدواوين عنك، أنت تسير إلى الله. أحبابي، ليسير إلى إنسان وهو محب له، أما يسارع الخطاء؟ وده يوصل بدري، فرحان الابن اللي ناجح وماخذ امتياز، يبغى يطير، يبغى يوصل بسرعة، يبي يعلم أمه، يبي يبشر أبوه، ينتظر الهدية. ولذلك الإنسان من حياته يسير. أنت إلى ما تسير؟ وعلى أي عمل أنت عليه؟ أنت تسير إلى الله. والله إن العبد سائر إلى الله لا محالة، وكل غروب شمس يدنيك من لقاء ربك في مسيرك إليه. فبأي عمل تصل إلى الله؟ أي يوم سيختم لك هو نهاية مسيرك ونهاية كدحك، وقد يكون ما بقى إلا أيام، باقي ساعات ما ندري. ولذلك يا كادح، يا أيها الإنسان الكادح، اجعل كدحك لله حتى يرضيك، حتى يرضيك. وكلنا نكدح ونطلع ونروح، لكن من الذي كدحه بين عينيه ربه؟ لا يرضي إلا الله. ولذلك يقول: ما إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي ساع إلى ربك سعيا كدحا، فملاقيه. ولقاؤنا بالله جل وعلا على أحوال ذكرتها هذه السورة بعد ذلك، سنصل إلى الله. أين السيفي أو أين الملف الشخصي؟ أين هذه الإرشيف الموجود لديك؟ هل هو قد ضاع من شيء؟ منذ أن بلغت حتى مت، كل ذرات أيامك ودقائقك وثوانيك قد كتبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بل إنك قد نسيت وأنا نسيت، والله يقول: أحصاه الله ونسوه. هذا الكتاب سيأتي وقد علق في رقبتي ورقبتك، وألزم الله كتبنا في رقابنا، وستتطاير الصحف ومعظنا، وينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام: منهم من سيأخذ كتابه بيمينه وهذا هو الفائز، ومنهم من سيأخذ كتابه بشماله، وهذا من؟ قال بعض أهل العلم: قال هؤلاء عصاة الموحدين، عند التوحيد لكن عند ذنوب كبائر، ولذلك هو بين مشيئة الله وتحت مشيئة الله. اللي يأخذ كتابه بيساره هذا إما يغفر له أو يعذب، لكنه لا يخلد في النار لأن عنده التوحيد. والثالث هو الذي سيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العافية، وهذا أهل وهؤلاء هم أهل الخلود في النار، نعوذ بالله من النار. هذا تغل يمينه إلى رقبته، ثم تلف يساره خلف ظهره، ثم يستلم الكتاب من وراء ظهره في ذل وهوان وخسة موقف وهوان نفس. ومن أخذ كتابه وراء ظهره فحسابه عسير كما ستذكر الآيات. بعد ذلك قال الله، قوله أيضا قبل ذلك قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. قال بعض أهل العلم: معنى إلى ربك تتضمن رؤية العبد لربه، وذلك أن الله جل وعلا سيجعل كنفه على بعض عباده ويقول: يا عبدي فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، حتى إذا قرره قال: أنا سترتك في الدنيا أغفرها اليوم لك. ومن هنا قال الله في الآية التي بعدها: فأما من أوتي كتابه بيمينه. اليمين الشريفة، اليمين قوة، ولذلك الله جل وعلا يقبض هذا الكون بيمينه وكلتا يديه يمين، ويأخذ الصدقة من عبده فيربيها له بيمينه وكلتا يديه يمين كما يربي أحدكم فلوه. وهنا اليمين المراد بها المكرم، لأن اليمين عند المسلم أمانة عنده وهي المكرمة. وعائشة تقول: كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في شأنه كله، ولذلك إذا مد الإنسان يده اليمين إليك تسلم عليه. لما؟ لأنك تعلم أنها مكرمة ومطهرة، لم يزل بها أذى ولم يزل بها نجاسة. ولذلك حتى هذه الآداب ترى عند أطفالنا بعضنا لا يعرف الفرق بين اليمين واليسار، ويدخل الخلاء ولربما أزال النجاسة بيمينه، ولربما أكل باليمين بعد ذلك فمرض، وسببها ما علم التيمن. أعود: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أهل الكرامة أهل السعادة، يمد اليد اليمين واليد اليمين هي المكرمة. قال: أوتي كتابه، أي المكتوب عليه، المكتوب عليه الكتاب الذي لا يغادر شيئا. والله الواحد أحبابي يخاف، صوروا أحبابي لو واحد منا قال: أبو فلان تذكر يوم نروح الرحلة الفلانية، وش تقول؟ أستر ما واجهت الله يحفظك. رحلة أخبارها لا يريد أن يخبر بها من الأخطاء التي وقعت ومن الزلات ومن العيارة ومن الكلام اللي ما ودك الناس يدرون عنه. أنت تريد أن تخفي أحيانا خبر رحلة. إذن رحلة حياتك كلها خبرها في كتاب لا يضل ولا يشقى ولا ينسى، في كتاب. لذا الإنسان والله أخشى من هذا الكتاب أن يفضح، ولذلك سمي يوم القيامة سيوم الفضائح ويوم التغابن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقدمون إلى يوم القيامة آمنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. طيب أعطيته باليمين وتحاسبونه، ألا يكتفي أنها بما أنه أوتي باليمين؟ فهل هناك أحبابي أناس لا يحاسبون قط؟ بعض أهل العلم قال إن أهل الجنة يحاسبون لكنه بلا نقاش، يحاسب لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وشبابه وماله. والحبيب أيضا يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، هذا حساب، ويضع الله كنفه على بعض عباده فيقرره، هذا مهب نقاش، فعلت كذا أنا أغفرها لك. وهناك أناس لا يحاسبون مطلقا، يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، اللهم اجعلنا منهم. عكاشة رضي الله عنه بن محصن منهم، صحابي أخبر الحبيب عندما تحدث عن أحاديث الأمم وأن الأمم تأتي ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد، إلى أن قال تأتي أمتنا أمة محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، يا الله من فضلك. وقال أنهم الذين، في اختصار، الذين يصدقون في التوكل على الله، فلا يسترقون ولا يكتوون إلى ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. وقال آخر ادعوا الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. انظر المبادرة، ما قال فكر أستحي خاف أقول للرسول يقول لي لا، انطلق وبادروا الخيرات، سارعوا سابقوا فروا. فهؤلاء من هذه الأمة 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة دون أن يوزن لهم عمل بلا حساب. وهؤلاء الله يجعلنا منهم، هؤلاء أهل التوحيد، أهل الصدق في التوحيد. ومن هنا كما كلما زاد توكل العبد على ربه واستعانته على ربه وتفويض أمره على ربه كان له حق ألا يعذبه، وكان له تقدم على هذه الأمة يدخل الجنة بلا حساب. والله يا أحبابي موقف رهيب ومهيب ومخيف، يوم أن تأتي الأرض، يأتي الله وجاء ربك، وتأتي جهنم، وتأتي جهنم وجيء بجهنم، وتتنزل الملائكة من السماوات، ويأتيها النار وتنصب الموازين، ثم ينادى باسمك أنت خذوا عبدي إلى الجنة. إذن منهم اللي متوكلين. الثاني من الذي يدخل الجنة بلا حساب؟ العافين عن الناس. الله أكبر، العافين عن الناس. أنا أولى، يقول الله للعافي أنا أولى بالعفو منك، ولذلك يدخل الجنة لأن الله يحبه والله يحب المحسنين. الثالث ولذلك في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره يزوجه من الحور العين ما شاء. مو بس يدخل الجنة بلا حساب، اختر من الحور ما تشاء. حتى قال بعض أهل العلم أن العافي وهو قادر على أخذ حقه وتركه لله أعلى مقاما في اختيار الحور من الشهيد. الشهيد له 70، أما العافي فليس له حد ولا عدد، خذ ما تشاء. الثالث من الذين يدخلون الجنة بلا حساب المتجاوز عن عباد الله في حقوق المالية. ولذلك الرجل الذي كان يداين الناس ويرسل غلمانه ويقول للغلمان إذا رأيتم معسرا فأنظروه، عل الله أن ينظرنا، قال الله أنا أولى بالتجاوز عنه خذوا عبدي إلى الجنة دون ميزان دون حساب، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك أيها الأحبة، يحرص المؤمن على دعاء الله دائما: اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. وما أجمل هذا الدعاء، وما أجمل أن تعمل عملا عله أن يكون السبب لإدخالك الجنة بلا حساب. وما أجمل، واعلم أن من الأعمال التي توجب بعد التوحيد كل إحسان إلى الخلق فإنه يوجب إحسان الله لك، ليس واجبا على الله، إنما من فضله وكرمه جل وعلا يتفضل عليك بالإحسان. ولذلك من أنظر معسرا أنظره الله، من أقال نادما، أقال نادم إيش معناه؟ واحد بعت له بيعة وجب البيع بالإجابة والقبول، فلما راح البيت ندم، قال ليتني ما شريت، اتصل عليك قال خذ بضاعتك وعطني مالي، أبشر لبيك ردها. من أقال نادما أقال الله عترته يوم القيامة. الله أكبر، وكم واحد عندنا عنده عترة، فيقول الله: أنت لعبادي محسن، أنت على عبادي، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك جزاء وفاقا. ولذلك دائما في تعاملك مع البشر خلك رفيق، وخلك متجاوز، وخلك بعيد عن الاستقصاء، ما استقصى كريم قط. دائما اترك حقك للناس، لا حرج، اعف عنهم، الباقي اتركه للعامل، خلك سمح. فإن من خالق الخلق بهذه الأخلاق الله أكرم منك، أن تكرمهم. ودائما في ضيافتك عباد الله تستضيفهم، تطعم هذا، تسقي هذا، تكسو هذا، بابك مفتوح، تصلح بين الناس، همك عباد الله مخلصا، الله أكرم منك يا شيخ. الله هو المحسن، هو المتفضل، فإذا رأى عبدا يحسن أحبه. ولذلك في عندما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذكر لنا جل وعلا صفات أهل الجنة: الكاظمين الغيظ، وقبله ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال الله: والله يحب المحسنين. هل محبوبين يدخلون الجنة بلا حساب؟ الله يجعلنا منهم. إذن قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولعل من معاني الحساب اليسير، من معاني الحساب اليسير، حتى تعرف منة الله عليك. لأنك والله لو كنت منذ أن ولدت ثم صرت غلاما ثم صرت شابا ثم صرت كهلا ثم صرت شيخا وأنت ساجد طولة عمرك ساجد، والله لا تكافئ نعمه. فإذا حاسبك حسابا يسيرا وهو عرض، كما قالت عائشة وكثير من أهل العلم، أن الحساب اليسير هو أن يعرض عليك ما عملت ثم يمتن عليك بالعفو، حتى تعرف نعمة الله عليك. ولذلك تجد أن كثير من الآباء إذا شاف الابن يخرب ويكسر في الجوال في السيارة قال إيه ما دفعت ريال، ولا كان شعرت بها صحيح، لو أنك دفعت لأحسست بي بجهدي وتعبي وتعبي لله المثل الأعلى. الله يحاسبك حتى يظهر لديك مدى رحمته وسعة رحمته جل وعلا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الله أكبر، وين ينقلب إلى أهله؟ يعني اللي يحاسب حساب يسير ينقلب، يخرج من بعد الحساب إلى أهله في جنات النعيم. ولاحظ كلمة أهله، ومن الأهل؟ قيل الأهل الأبناء والزوجة، وبعض أهل العلم قال الأهل أرحامك كلهم أهلك. والدليل على أن الزوجة والأبناء هم الأهل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وسار بأهله. فسار بأهله أي زوجته وأبناؤه بعد 10 سنين، كما جلس عند مدين في مدين عند شعيب الرجل الصالح. أهلك، تخرج من الجنة لتجد أهلك في الجنة، أي سرور هذا. وللأسف يا أحبابي، في بعض الناس سينقلب بعد الحساب اليسير إلى الجنة ولن يجد أهله في الدنيا، إنما سيجد أهلا خلقهم الله له، إما امرأة صالحة مؤمنة دخلت الجنة وما دخل أهلها تزوج إياه، أو حور الجنة أهله لكن تبي السعادة، والله يوم تلقى أم فلان وعيالها قدامك على أرائك الجنة، نسأل الله ذلك. والله اللي ربي أبناءه على غير أهذا إنه قد ظلمهم، بحيث تربي أبنائك تقول يا عيالي بعد النهاية من الحساب ننقلب إلى الجنة مسرورين فأجدكم على أرائك الجنة. هذا الحب الحقيقي. أما أن نخرج على الصراط وتسقط الزوجة وتزل البنت ويطيح الولد ولا يصل إلى الأب، والله مأساة أن ترى أبنائك يتمزقون في الجحيم، أو أن تنقلب إلى الجنة فلا ترى أهلك. ولذلك قال الله قوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقط وأهليكم نارا. وقاية الأهل من النار معناها تربية على حب لقاء الله، فتأتي الجائزة أن يلتقون في الجنة. قال الله وينقلب إلى أهله أي في الجنة مسرورا. مسرور لماذا؟ مسرور بنجاته من النار، لأن الله لو أنه حاسبه حسابا عسيرا والله ما يدخل الجنة، صحيح؟ والله ما يدخل الجنة، حاسبه يسيرا فانجاه من العذاب. ثم مسرورا لرؤيته أبنائه. يا أخي ولدك لو يخرج من مرض رايح يعالج وجاك يمشي على رجليه كما يمشي، تدمع عينك فرح بأن الله رد إليه العافية، فكيف إذا ننجاه الله من جهنم ومن سعير جهنم؟ ولذا نقول لكل من أحب أهله اعمل وإياهم للوصول إلى الجنة، وإلا فإن الداخل للجنة لن يتكدر كثيرا، لن يتكدر، لأن الله سيرزقه من نساء الجنة أو من الصالحات القانتات. وفي حديث كما ذكرنا مرة أن الحبيب كما حسنه الألباني قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة أعزب، ثم قال بعد ذلك وأما من أوتي كتابه بشماله. نسأل الله العافية. إيتاء الإنسان بكتابه بشماله، قال بعض أهل العلم المراد به أنه لربما يكون من عصاة الموحدين، أخذها باليسار، ما يستحق أن يأخذ باليمين لأن اليمين إكرام واليسار إهانة. ولذلك تجد أن الإنسان لو يمد لك شيء باليسار مع بعض أطفالنا الحين ما عنده يسار يمين رجل كلها واحد، ما تربى على الآداب، فلو مدها باليسار رأيت ذلك إهانة لك. ولذلك وش يقولون الشيبان إذا مد يسار ويده فيها شيء قال شمالا ما تشناك، صحيح؟ يقول ذاك شمالك يمين، هي الشمال شمال واليمين يمين، لكن من الآداب بينهم، من الآداب بينهم. أما من أوتي كتابه بشماله ما هو حاله؟ قال لا آسف، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو الكافر، وراء ظهره كما قلنا غلت اليمين إلى عنقه ومدت يساره على خلفه ثم أخذ الكتاب من يساره من خلف ظهره، قال الله فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا، يدعو ماذا؟ يصيح على حاله، مثل يقول يولول، يصيح على ذهاب حظه. وقالوا يدعو أي يدعو مالك، يا مالك عليه السلام ليقضي علينا ربك، من الآلام، من الحميم، من السعير، من المقامع، من الزقوم، من المهل، نسأل الله العافية والسلامة، ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلموا. ومن هنا يأتي التقريع، يدعو بأعلى صوته لحاله. ودائما يا أحبابي معظمنا إذا فرط وش يقول؟ أنا اللي، ويشتم نفسه، صحيح؟ أنا المخطئ، أنا اللي فرطت، أنا اللي يوم الناس، ويبدأ يلوم نفسه. ينفع؟ يقولون الشيباننا ما ينفع الفوت أو ما ينفع الصوت بعد الفوت، خلاص انتهى الأمر. ولذلك قد يقول بعضنا في الدنيا ما في شيء انتهى، فعلا في الدنيا ما انتهى، بما أنك حي تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تعيد التجارة، تتزوج من جديد، يجيك أبناء، لكن يوم القيامة عياذا بالله إذا زلت القدم في الجحيم من الذي يخرجك إلا رحمة أرحم الراحمين. قال فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة، ثم أيضا يدعو ثبورا من ماذا؟ قيل من رؤيته لكتابه، نسأل الله العافية والسلامة. تصور لو واحد عصى الله وصوره واحد في الخلاء وفي خلوة وعصى الله فصوره إنسان ثم أراه صورته وهو يعصي، ما موقف الإنسان وقد فضح بصورة يراها من رجل لا تخشى غوائله عنه؟ أما يسقط في يده ويمسك رأسه تكفر لا تفضحني؟ سبحان الله، تصوير قرآني عندما ينظر العبد إلى كتابه يدعو ويصيح: يا للخزي، يا للفضيحة، يا أنت الذي أخزيت نفسك حاشاكم بسبب تدنيس أعمالك وإملائك على الملائكة الكرام الكاتبين ما أمليت. قال الله، قال يدعو ثبورا وما ينفعه، قال الله: ويصلى سعيرا، أي بسبب سوء كتابه وما أولاه، وأن الله جل وعلا ما غفر له. ولذلك نقول هنا رسالة لكل عاص: لا تتكئ على الرحمة دون أن تخلط معها خوف، لا بد مع حبك لله ورجائك أن يكون لديك جدوة الخوف في قلبك، لأن الذي يتكئ على الحب هؤلاء المرجئة، والذين يتكئون على الرجاء أو الذين يتكئون على الحب هؤلاء المتصوفة الغلاة، والذين يتكئون على الرجاء المرجئة، واللي يتكئون على الخوف خوارج. وأهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل العقيدة، أهل السنة يجمعون هذا كله. قليل من يأخذ من هنا وهنا وهناك ثلاث ميازيب تصب في قلبه: حب وخوف ورجاء، وهنا يسير إلى الله جل وعلا مطمئنا. ويصلى سعيرا، أي يصلى عياذا بالله، دلالة على اللهب الذي يأتيه ليشوي بدنه، كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عياذا بالله. قال ويصلى سعيرا، ثم يقول يتذكر حاله، يتذكر حاله فيقول، ذاك ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا يتذكر الدنيا، هذا الآن في الجنة نسي عذاب هموم الدنيا. لكن الذي يصلى سعيرا قال الله عنه: إنه كان في أهله مسرورا، كان في أهله سعيد، وكان يتقلب على الأرائك، وكان يضحك من الصالحين، وكان يسخر بالدين، وكان لا يقيم للشرائع ولا أركان الدين، كان مسرورا، كان مبسوط. أي أن الله يصف حال الذي أصلاه السعير أن الدنيا أنسته بسرورها. بعضنا قد يرى عاص في يسيح وينفق من الأموال ويشتري من الزينة ويشتري من الطيب ويركب المراكب، لكنه عاصي فيغبطه، مسكين هذا الذي يغبط، عاصي عاصي ولو أعطاه الله من الزينة. العاصي قارون، قارون تمنى بعض أهله وقومه مكانه، فقال لهم الصالحون: ويلكم، هذه الدنيا أيها الأحباب متاع، لكن إذا كان الله يعطيك وأنت تعصيه فهذا هو الاستدراج من الله لعبده، نسأل الله العافية والسلامة. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لا يتبدل، ظن أنه لن يتبدل هذا العيش ولن يتغير. وكم واحد من الآن عقب ما دخل المستشفى بأورام وأمراض قال: والله كنا في عافية بس كنا غافلين، الآن أتمنى أسجد ولا أسجد، أتمنى أذهب المكة ما أقدر أذهب المكة، أتمنى أتمنى يا شيخ، كنت مسرورا، كنت أتقلب في النعيم، كانت العافية، كانت القوة، كان المال، والآن لا عافية، والأبناء والمرة طلقت، ويبدأ يعد عليك ما رحل له من النعيم. في الآخرة هناك الحسرة، يوم الحسرة عياذا بالله. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، كان بصيرا ويأمر ملائكته أن يحسبوا عليه أعماله، كان عليما. إن اغترار الإنسان بتأخر العقوبة مرض في قلبه. ولذلك نختم قبل الأذان ثم نكمل بعد الأذان في دقائق معدودة. إن الإنسان أحبابي الذي يرى أن الله يعطيه، ما في أمراض الناس فيهم سكر وهذا ضغط وهذا كوليسترول وهذا اكتئاب وهذا مسكين وهذا مسحور وهذا معيون، وهو ما مر المستشفى قط، ويعصي صلاة الفجر ما يصليها، والمنكرات يراها، ويسافر للمحرمات ولا زال، يا مسكين لا تغتر، إن الله كان به بصيرا. أن تعصي الله وهو يراك أمهلك من باب أنه استعتبك لعلك تتوب، ولكن الله إذا أخذك لم يفلتك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. ثم تأتي الجزء الآخر من سورة الانشقاق وهو قسم آخر، ويقسم الله في هذا الجزء بالليل وأجزاء الليل وآيات الليل، وأن هذه الأجزاء من الليل متحولة ومتغيرة، وحياة الإنسان في تحول وفي تغير. فقال الحق جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. وهنا يقسم الله جل وعلا، بل يقسم بالشفق، والشفق هو بقية النور من النهار في أفق السماء، بقية النور الحمرة، وهذا الشفق غيابه بداية دخول صلاة العشاء. الآن الأذان اللي أذننا عند غروب الشمس دخل المغرب، وعند غياب الشفق النور الأحمر، ودائما اللي في البر وفي الصحاري يرون الشفق ظاهرا، فزواله بداية الليل البهيم. الله يقول هذا الشفق وما كان في الشفق من حمرة يقسم به. الحمرة هذه تزول، لأن إذا تقدم الليل ستزول، ولذلك قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. الليل الظلمة التي تضم الكون كله، وما وسق وما احتوى. ما الذي تحت الليل؟ يقولون الليل رداء يغطي الكون بالمخلوقات تحته. كم من مخلوق تحته، كم من هامة، وكم من دابة، وكم من إنسان، وكم من حيوان غطاه الليل عندما أرخى الليل سدوله. يقسم الله إذن ببداية الليل الشفق، ثانيا الليل وما احتواه الليل وما حواه الكائنات من تحت رداء الليل، الثالث قال: والقمر إذا اتسق اكتمل نوره. والقمر يكتمل نوره عند إبداره، يبدأ كالعرجون ثم يتعدى في منازله، فإذا بلغ منتصف الشهر صار بدرا. هذا البدر هل يبقى بدر طويل؟ هل يجلس سنة وهو متعامد في السماء يضيء؟ الليلة القمرة الحق عليها، يطلعون ويشوفون ويشبون إلى غير ذلك، لكنه من يوم يستوي ويكتمل ينقص من الغد. وهذا دليل على أن الدنيا لا يكمل فيها شيء إلا نقص، ولا يتم فيها شيء إلا نقص. وإذا كملت نقصت، وإذا زانت بدأ عد زوالها. ولذا قلنا في قول الحق: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. هو لما بلغ 40 سنة يزداد قوة، هو كان من ميلاده يصعد للقوة، فإذا بلغ 40 ابتدأ الضعف، حتى يعلم من بعد لا يعلم من بعد علم شيئا، أن يصل إلى سقوط التكاليف عنه. إذن هذه الأقسام الثلاثة، قسم الله بالشفق وقسمه بالليل وما احتواه الليل، والقمر إذا كمل ضياؤه واتسق، الله يقسم على ماذا؟ على اختلاف منازلنا في الحياة. فيقول: لتركبن طبقا عن طبق، أي يا عبادي سيتغير أحوالكم حالا بعد حال. بعض أهل العلم قال المراد طبق عن طبق يعني نطفة، علقة، مضغة مخلقة، غير مخلقة، إلى أن يخرج طفل يرضع ثم يأكل. ولذلك أنت في الحياة طبقة عن طبقة، درجة إلى درجة، لكن اللي يصعد وقالوا ترى الدرج هذا 40، صعد لما وصل 40 قال والله برجع طفل، ما تقدر الله يعوض، انزل الله يجزاك خير، انزل الله يثيبك من الجهة الأخرى، لأن نزولك من الجهة الأخرى معناها طبق آخر عن طبق. هذه طبقات القوة وتلك طبقات الضعف، تلك طبقات الضعف. ولا تغضب لأنك ما ضعفت. لماذا؟ لأنك ستأتيك قوة لو دخلت الجنة، قوة 100 رجل، ولن يكون هناك بول ولا مخاط ولا غائط ولا ما يكدر العيش. لا تزعل على شبابك إذا رحل، ازعل على أيامك إن رحلت بلا طاعة، لأن الله سيعدك أن الموت اللي يخيفك وتفرون منه سيذبحه ملك بين الجنة والنار، خلود ولا موت. والقوة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والنكاح، كل هذا لأنك في الدنيا، وأن تنتقل من طبقة إلى طبقة تزداد قربا من الله. ولذلك اللي وصل 40 الآن طبعا ما منا أحد ولله الحمد ولا واحد وصل الأربعين، لكن إذا وصلناها ينبغي أن ننشغل بعدها بطاعة الله أكثر من بناء الدنيا. يا حبيبنا الله رفعك طبقات ولا زلت قوي، استخدم ما بقي من العمر في الطاعة، خاصة ابن الستين. الستين قال الحبيب: أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين ولم يتب. أخي بعد ستين وش تبي؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 63، أي بعدها تمسك، وأنت تنزل في الطبقات أو تصعد تمسك بطاعة الله حتى تلقاه، لأن الله جعل الكون يتغير. كيف ماذا يتغير حياتك؟ الشمس والقمر والاتساق وكذلك الشفق. ثم قال: لا تركبن طبقا عن طبق. وقال بعض أهل العلم: المراد بالطبق هنا هي مراحل الفتن التي تمر بالإنسان في الحياة، ونحن في زمن الفتن، ولذلك معناه أنك ستنام يوما وأنت مؤمن وتصبح على فتنة فتكفر، نسأل الله العافية، أو أنك تنوم كافر ثم تصبح على إيمان فتؤمن ثم تأتي فتنة فتكفر. ولذلك قال الحبيب: فتنا بادروا بالأعمال سبعا، وفي رواية خمسا، ثم قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويبات ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والفتن الموجود، المال فتنة، كان بعض الناس ما يدخل نفسه ريال حرام، الحين ما يدري حلها من حرمة، النساء حرمة فتنة، كان بعضهم ما ينظر المرأة في الجريدة، والآن كل واتسه وكل تويتره وكل دخوله حريم في حريم، صحيح ولا لا؟ وبعض الناس كان أذنه سليمة ما يسمع الخنا، والآن استخف بها. البعض من الناس حتى في أحكام كان يصلي جماعة قال الصلاة الجماعة هي واجبة، إذا سافر خارج الديرة خربها، قال بعيدا عن أرضنا وعن ربعنا، وبدت تعد التنازلي في الافتتان. وكل منا الشيطان يعرض عليه الفتن، الفتن، فالبعضنا بدأ يخوض في الناس، بعضنا خرج حب المؤمنين من قلبه وأحب أهل الشهوة واللهو وغيره، فتنة هذه فتن. وبعضنا حبه لأبنائه جعله يتنازل عن الدين ويتركون الأركان ويعملون المنكرات، ما يقدر يقول اقعدوا بص ولا كلمة، عيب لا تفعل، لا خايف عليهم، فتن بأبنائه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لذا تغير حال الإنسان في الإيمان بسبب الافتتان. فالله يقول: لتركبن طبقا عن طبق، فاسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تغير الطبقات هذه تتغير فيها الإيمان، قد يختم لك بطبقة سيئة. أنت في شهر رمضان الماضي تقي، قبضك الله في جماد الأولى وكنت شقي، عياذا بالله من سوء الخاتمة، فاحذر. قال: لتركبن طبقا عن طبق، ثم يأتي النداء القرآني، فما لهم لا يؤمنون. هذا لكفار مكة ولكفار العالم كله، النداء هذا دليل على وجوب أن ننقل هذه الرسالة لكل كفار العالم، نقول: لماذا لا تؤمنون؟ لماذا بعرض القرآن العظيم عليهم؟ وهذه مسؤولية أمة الإسلام أن تنقذ كل أمم الأرض من الغواية، من جفاف الروح، من تصحر الروح. ووالله كما صدروا لنا الأجهزة والأبنية والخير وهل التقنيات اللي عندنا، والله أنهم بحاجة إلى ديننا أكثر من حاجتنا إلى تقنيتهم. فجميل أن نصدر هذا الدين بحب ورحمة، لا بإقامة حجة وتعذيب وتخويف، لا، إيماننا رحمة، لأن الحبيب قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذا قال الله: فما لهم لا يؤمنون، أي وهو القادر على شق السماء وعلى مد الأرض وعلى إخراج أثقال الأرض، هذا العظيم الذي خلق الكون كله، وأخبركم أنه يوم القيامة منكم من سيأخذ الكتاب باليمين والآخر وراء الظهر، فما لهم لا يؤمنون. ونقول: يا شيخ، أنا وياك لنا كم سنة نسمع خطب، الخطب على المنبر، بعضنا ما غيرته ولا خطبة، ما لك يا شيخ الله يجزاك خير تسمع المواعظ ولا تؤمن؟ هذا دليل على أن هناك أذن للقلب وأذن للرأس، فإذا استمع القلب وعى، وإذا لم يستمع القلب ما يتغير. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وكان الحبيب يقرأ القرآن في دعوته، وهذا أيضا إلماحة إلى أن أكبر ما يؤثر في كفار العالم من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هو سماع القرآن وتدبر القرآن. لو تقرأ سورة بترتيل على كافر لتأثر، لو شرحتها لتأثر، لربما آمن. فقرآننا يحتاج إلى أن نعرضه للعالم دعوة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لماذا؟ لماذا يلومهم القرآن؟ لأن الذي أنزل القرآن هو المستحق للعبادة وحده، وأخص صفة في العبد هو السجود عندما يريد أن يخضع لله، فلماذا لا يسجد؟ ولذلك هذا موطن سجود للمؤمن، وأيضا يجب أن يكون موطن سجود للكافر عندما نشرح له القرآن. فلندعو إلى الله بهذا القرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون، أي أنهم يكذبون مع أنهم يقرون. ويكذبون فعل مضارع يفيد الاستمرار، أي أن تكذيبهم مستمر مع أنهم في داخل قلوبهم يوقنون أنه الحق. وترى كثير من الكفار يوقن أنه الحق، لكن بعضهم يرى نماذج من المسلمين سيئة، يقول: والله إذا هذا الدين بدخله هؤلاء هم أتباعه آسف. أو بعضهم لا يخشى بعض التكاليف الشرعية، صيام، حج، غيره إلى غير ذلك. لو دخل الإيمان سويداء قلبه بحسن عرضك أنت، وأنا أنادي من يجيد اللغات الأجنبية، أقول: أنت لديك نعمة من أعظم النعم، أنك تستطيع أن تكلم القوم بلغتهم. فاقرأ القرآن وترجمه لهم وقربه لهم ورتل القرآن، فإن القرآن كتاب السعادة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال الله: والله أعلم بما يوعون، أي الله يعلم بما ما معنى يوعون، أي يحتوون، وما يجمعون، وما يضمرون، وما يكنون. ولا يستطيع أحد أن يعلم ما توعي إلا الله، ولذلك في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك. هذه في الصدقة، يعني لا تحجب المال، ما تتصدق به، فكما أنك تحجب المال ما تتصدق، الله يحجب عنك النعم. ولذلك يقول الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. إذن والله أعلم بما يوعون ويعملون وينوون سرا كان أو جهارا. ثم قال: فبشرهم. البشارة في الأصل تكون للشيء الجميل، لكن الله هنا بشرهم بالعذاب عياذا بالله. ويقولون البشارة في اللغة العربية لها علاقة بالبشرة، فالإنسان إذا بشرته بالخير تهلل وجهه ولا لا، وانبت الله يبشرك بالخير وابتسم. وإذا بشرته عياذا بالله بالشر، رأيت على بشرته كالشر، مط شفتيه وقال: الله يكفيني شرك والعلم اللي انت جاي، ها ليت الله أبعد دارك عني، ها، لأنه أعطاه خبرا غير مفرح. لذلك قال الله لهم هنا: بشرهم، وهذا من التهديد لهم، بشرهم بعذاب أليم. وهناك عذاب أليم وغير أليم، نعم درجات العذاب عياذا بالله، لأن الجنة درجات والنار دركات، وهناك أماكن في النار عياذا بالله أشد ألما من أماكن. وهؤلاء سيأخذون الكتاب من وراء الظهر، فسيخلدون في النار عياذا بالله أبد الآباد. ثم يبشر الله أولياءه، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويبشرهم هم إنهم آمنوا. لاحظ القرآن إذا ذكر ما يخوفك أعطاك دوحة تبشرك. الله غفور ورحيم، إياك أن تموت على الكفر. إلا الذين آمنوا، أي سيجنبون هذا النار، سيجنبها الأتقى. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا دليل على أن الإيمان يدخل في العمل. تلاحظون بعض قمصل قال: أهم شيء قلبك يطلع طيب، وأهم شيء قلبك، يا أخي قلبك، الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه طيب قلب ويصلي. وبعضهم حج قال: يا شيخ أهم شيء، ترى أهم من الأعمال القلوب. تلاحظون بعض الناس: أهم شيء قلبك يطلع نظيف، أهم شيء قلبك، أنا ما في قلبي غل. يا حبيبنا، الإيمان بدون عمل ما يكفي. الله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأدخل العمل في مسمى الإيمان. آمنوا وما عملوا الصالحات يكذبون، لأن ابنك لو تقول له أعطني ماء أعطني ماء، يقول والله ما أعطيك ماء بس على فكرة أنا أحبك. إيش تقول؟ حبك برص صحيح؟ أو تعطيه الكاس، ها تقول إيش الحب هذا الذي ما ترجم إلى عمل؟ تحب الله ثم لا تعمل وتدعي الحب بالقلب. ولذلك بعض المرجئة الذين قالوا أهم شيء الإيمان بالله وحب الله ورجاء الله ولو لم تعمل، هؤلاء يجعلون إبليس مثل الصديق أبو بكر. ترى إبليس يحب الله وإبليس يعبد الله وإبليس يحلف بالله فبعزتك لأغوينه، يحلف بالله لكن في جهنم خالدا مخلدا. لماذا؟ لأنه لم يعمل. أسجد ما سجد، أسجد لمن خلقت طينا، خالفت الأمر طرد عن الجنة. ولذلك إذا كنت تحب بقلبك دون أن تصدق بجوارحك فإيمانك غير كامل، بل الصحيح أن الإيمان غير موجود، وإن كان الإيمان يزيد وينقص، لكن الذي لا يعمل مطلقا على الحقيقة ادعاء الإيمان معه غير صادق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، غير متوقف. يا الله من فضلك شيخ، أي نعيم في الدنيا والله يتوقف؟ لو عندك عسل شارن 20 كيلو في نهايته بيخلص، صحيح؟ لو عندك غنم في نهايتها ستفنى، عندك مال في النهاية ستنتهي، ما في شيء يبقى. وحتى بعضنا عنده مال وعنده، لكن لا يستطيع هو أن يستخدمه لمرضه، يعزم الناس يحط يمد الذبائح وهو ما يقدر يأكل، ممنوع، ممنون، ما مقطوع. لكن نعيم الجنة لا ينقطع فيه، خلود، نعمة، جنة، سعادة، حبور، الكدر رايح والضيق رايح، حور مقصورات في الخيام، حور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، موضع الصوت فيها خير مما طلعت عليه الشمس، على الأرائك، على قباب الفضة واللؤلؤ حول أنهار الجنة، أنهار الخمر، العسل، الماء، اللبن، الطير. يا أخي أي نعيم! ثم بعدها ما في موت. من الذي يبيع الباقية بالفانية؟ أسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء وهذا الدرس أن يدخلنا الجنة وآباءنا وأمهاتنا بغير حساب ولا سابق عذاب، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يرحم جلوسنا بين يديه سبحانه في بيته ونحن ندرس كلامه ونصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل النداء لنا قوموا مغفورا لكم، واقبل دعاءنا واقبل جلستنا، وأمن خوفنا وأمنا يوم العرض عليك. اللهم اجمعنا بذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر للآباء والأمهات واجمعنا بهم في أعالي الجنات، اللهم اجمعنا بهم في أعالي الجنات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين بحفظك، اكلأه برعايتك، هيئ له البطانة الصالحة الناصحة الراشدة، وأبعد اللهم عنه بطانة السوء يا رب العالمين. يا رب من أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. يا رب لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة